الله وبركاته. حديث الموضوع المقصود به الذي يضعه أحد الكاذبين ويختلقه من لدن نفسه، وهناك أحاديث هي موضوعة ولكن جاءت عن طريق الخطأ لم يتعمدها الراوي، فهذا فيه شبه بالحديث المخزوم من جهة، وأيضا له علاقة بالخطأ من جهة أخرى، والفرق بينهما أيضا أن الوضاع آثم والمخطئ ليس بآثم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما تواتر عنه: من كذب علي تعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيكون الواضع المتعمد هو الداخل في هذا النص، أما المخطئ فإنه لا إثم عليه. ولا شك أن الحديث الموضوع لا يجوز روايته إلا مع بيان ضعفه. حديث الموضوع لا يجوز ذكره والاستشهاد به إلا للتحذير منه وبيان كذبه. ومن روى حديثا موضوعا ولم يبين للسامعين أنه كذب فهو داخل تحت النص الذي سمعناه، وهو ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته، وهو أول حديث مسند في صحيح مسلم لكنه في المقدمة، وقد سبق معنا أن مقدمة مسلم ليس لها حكم الصحيح. رواه من طريق الحكم وهو ابن عتيبة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن سمرة بن جندب، وأيضا من طريق ميمون ابن أبي شبيب عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى وبعض ضبطه يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وبعض ضبطها الكاذبين، يعني الناقل الأول والذي روى عنه. فمن حدث بحديث وهو يعتقد أنه كذب لا شك أن هذا داخل دخولا صريحا واضحا في الحديث، يعتقد ويعرف أنه كذب فهو أحد الكذبة، وإن كان هو ليس الذي وضعه، هو مجرد ناقل فهو أحد الكاذبين، فكيف الذي وضعه؟ اللفظ الثاني ويرى يعني يعتقد أو يظن يشك فيه، فإنه أيضا يدخل. ولذلك ابن حبان رحمه الله تعالى في المجروحين قال إن الشاك في الخبر هل هو صحيح أو ليس بصحيح داخل في ظاهر هذا الخبر، هذا الشاك فيما يروي هل هو صحيح أو ليس بصحيح داخل في هذا الخبر. أما من تيقن أنه ليس بصحيح فهو داخل فيه دخولا ظاهرا لا إشكال فيه. ونص عبارته يقول: فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر هذا الخبر، انتهى كلامه. وهذا الأمر من الأمور الخطيرة الآن، هو نشر الأحاديث الموضوعة بين الناس، وللأسف مع تقدم وسائل التقنية أيضا تقدمت وسائل الوضاعين في نشر أحاديثهم المكذوبة وترويج بدعهم وضلالاتهم عن طريق الجوالات، عن طريق الإنترنت وغيرها من وسائل التقنية. وسننبه على شيء من هذا إن شاء الله في أسباب الوضع. نعم. ويعرف الوضع بأمور ثلاثة: أولاً إقرار الواضع به، ثانياً نعم إقرار الواضع أن يعترف الكذاب أنه وضع حديثاً أو أحاديث، كعمر بن الصبح. عمر بن الصبح أقر بوضع آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ساق خطبة يقول إن آخر خطبه عليه الصلاة والسلام هو الذي وضعها وأقر بها، أقر بهذا الوضع، ولم يذكروا نص هذه الخطبة لكنهم أشاروا إلى ذلك في ترجمته. وغيره ممن اعترف بهذه الجريمة. نعم. ثانيا مخالفة الحديث للعقل مثل أن يتضمن جمعا بين النقيضين أو إثبات وجود مستحيل أو نفي وجود واجب ونحوه. نعم يكون هذا الخبر منافيا للعقل لا يقبل التأويل، ليس هناك مجال يقول لعله يقصد كذا يقصد كذا، كذب صريح مخالف للعقل. ومثلوا له بحديث رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، وهذا سفه من الكلام ولا يصدقه العقل فهو مخالف. كذلك ما ورد من طريق محمد بن شجاع عن حسان بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا أن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها، أي من هذا العرق. وهذا لا شك أنه كذب صريح وباطل ولا يقبله العقل ولا يضعه مسلم. ولذلك قال المتهم به محمد بن شجاع كان زائغا في دينه. وكذلك أبو المهزم شعبة يقول فيه: رأيته لو أعطي درهما وضع 50 حديثا. فهذا الرجل الذي وضع هذا الحديث يعني كما قال ابن تيمية مر بأحد المتصوفة وهو يقرأ سورة النحل فخر عليهم السقف من تحتهم، فيقول: لا عقل ولا دين، السقف ما عمركم من تحت، السقف فوق. فهذا الذي وضع هذا الحديث لا دين ولا عقل، لا دين بكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله قبل ذلك، ثانيا كيف يكون الخالق مخلوقا يخلق شيئا ثم يخلق نفسه منه، كلام فارغ، فهذا مخالف للعقل لا يقبل. فهذه العلامة الثانية. نعم. ثالثا المعلوم بالضرورة من الدين، وأن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام أو تحديد الربا ونحوه أو تحديد وقت قيام الساعة أو جواز إرسال نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. نعم، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كل حديث رأيته يخالف المعقول، كل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره. أيضا من العلامات التي يعرف بها الوضع قرائن تكون في المروي، وقد ذكر الشيخ منها هذين الأمرين: مخالفة الحديث للعقل ومخالفة للمعلوم بالدين الضرورة، أيضا ركاكة اللفظ أو المعنى. يقول الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى أيضا: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. وذكر البلقيني شاهد ذلك، أو أن إنسانا خدم إنسانا عدة سنين فصار يعرف ما يحبه وما يكرهه، فجاء شخص فادعى أن فلانا يكره كذا وكذا، فلانا أي المخدوم هذا، ويعلم ذلك الخادم له بأنه يحبه، فسوف يسارع مباشرة في إنكار هذه الدعوة وإن لم يعرف المدعي، يعرف أنها كاذبة لأن المعنى منكر. وقد قيل لشعبة رحمه الله تعالى: من أين تعلم أن الشيخ يكذب؟ كيف تعرف أن الراوي يكذب؟ فقال: إذا سمعته يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل القرعة حتى تذبحوها عرفت أنه كذاب. مثل هذا الكلام لا يقوله محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض السنوات وردوا إلينا بعض الأسماك المعلبة كتبوا عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية. ومنها أيضا الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا يكثر في حديث القصاص. والأخير منهما راجع إلى الركة، كقولهم: من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب 70 نبيا، فهذا شيء مبالغ في مبالغة غير مقبولة. أيضا من القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت، كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت، كحديث أجلح عن سلمة بن كهيل عن حبة ابن جوين: سمع عليا يقول أنا عبدت الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعبده رجل من هذه الأمة 5 سنين أو 7 سنين، يعني صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، ربما هكذا مفهومه، قبل أن يسلم أي شخص 7 سنوات يصلي معهم. يقول ابن الجوزي: وحبه لا يساوي حبه، حبه بن جويل الذي يروي هذا الخبر شيعي غالي، قال يحيى: ليس بشيء، وقال السعدي: غير ثقة. وكذلك ابن حبان قال: كان غاليا في التشيع واهيا في الحديث. والأجلح قال عنه الإمام أحمد: روى غير حديث منكر. من العلامات ما هو متعلق بالراوي، العلامات السابقة متعلقة بالمروي، هناك علامات تدل على الوضع تتعلق بالراوي، مثل ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يوما يبكي فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. يعني هذا وضع مباشر أراد به أن يرد على المعلمين بهذه الصورة. وفي حادثة أخرى قيل لرجل حنفي من معتنقي مذهب أبي حنيفة وهم أشد الناس تعصبا لمذهبهم، اسمه مأمون ابن أحمد الهروي وهو غير مأمون، قيل له: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ يعني أن مذهب الشافعي قد انتشر في خراسان. فقال: حدثنا أحمد ابن عبد الله، حدثنا عبيد الله بن معدان الأزدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي هو سراج أمتي. فهؤلاء لا يتقون الله عز وجل، والأئمة منهم براء، وهم ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الأحاديث المكذوبة وغير ذلك أيضا من الأحاديث التي تتعلق بالراوي. حتى إنه اختلف مرة عند أحدهم في سماع الحسن من أبي هريرة، الحسن البصري من أبي هريرة، فقال قوم: سمع من النبي من أبي هريرة، وقال قوم: الحسن لم يسمع من أبي هريرة. فقام هذا الشيخ وقال: حدثني فلان حدثني فلان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الحسن من أبي هريرة. وهذا لا شك أنهم موضوع ظاهر وكلام باطل، ويدل على سفاهة عقل هذا الإنسان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة المنار المنير 19 أمرا كليا يعرف بها الحديث الموضوع، ذكر 19 قاعدة كلية يعرف بها الحديث الموضوع، وذكر لذلك أمثلة، وهو كتاب نفيس ينبغي اقتناؤه، اسمه المنار المنير. نعم. حديث حياة الخضر كلها لا تصح، وقد جمع في هذا ابن حجر في ترجمة الخضر في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة، وطبع أيضا مستقلا الزهر النضر في معرفة الخضر أو نحو ذلك محقق، وتحرير المسألة أنه لم يثبت فيه حديث يدل على حياته. نعم. رابعاً الحديث في أبواب مختلفة نذكر منها أحب العرب في ثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. اختلافهم أخي رحمة، اعمل لدنياك كأنك تعيش غدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. حب الدنيا راس كل خطيئة، حب الوطن من الإيمان. خير الأسماء ما حمل وعبد، نهى عن بيع وشر. يوم صومكم يوم نحركم. ومنها ايضا حديث ترويه البلدية ان اضافة من الايمان، وهذا ما له اصل في يوم في اسبوع النظافة او نحو ذلك، هذا يظهر هذا ويعلق وهذا ليس له اصل. نعم. واحد الموضوعات الكبرى للإمام عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 597 هجرية، لكنه لم يستوعبها وأدخل فيها ما ليس منها. ثانيا الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني المتوفى سنة 552 هجرية، وفيها تساهل في إدخال ما ليس في الموضوع. ثالثا تدريب الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشريعة الموضوعة لابن عراق المتوفى سنة 963 هجرية، وهو من أجمع ما كتب فيها. إذا جمعت هذه الكتب الثلاثة مع كتاب اللآلئ مصنوعة للسيوطي والمنار المنير والسلسلة الضعيفة والموضوعة الشيخ الألباني رحمه الله الجميع، فقد استوعبت الأحاديث الموضوعة تقريبا. طبعا الكذب لا نهاية له، لكن أقل شيء أنها هذه الموضوعات المسندة أو التي لها أسانيد تكون موجودة، لكن غير المسندة هذا لا يحده شيء. هناك كتاب أيضا للسخاوي اسمه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، سواء كانت صحيحة أو باطلة يخرجها، يعني شيء مشتهر على الألسنة قد يكون صحيح وقد يكون باطل، هذا أيضا جيد هذا الكتاب. والموضوعات لابن الجوزي كما تعرفون هو أهم كتاب، هو أساس هذه الكتب، كل من جاء بعده إما يختصر أو يزيد أو ينتقد، مثل القول المسدد أيضا هذا جيد، قول المسدد في الذبح عن مسند أحمد، لأن ابن حجر يرى أنه ليس في مسند أحمد حديث موضوع، فدافع عن المسند وانتقل أحاديث التي زعم ابن الجوزي أنها موضوعة وهي في المسند، فجمعها ودافع عنها واستدرك عليه السيوطي، ويأتي بأحاديث أخرى تركها الحافظ ابن حجر ودافع عنها أيضا، ووسع هذا حتى كتب كتابه اللآلئ المصنوعة. فهذه الكتب كلها مفيدة ونافعة في هذا الباب. وقد سمعنا عن بعض الخطباء أنه أقام خطبة كاملة على حديث، فقيل له من أين أتيت بهذا الحديث؟ قال أتيت به من كتاب الموضوعات من جوزي، كان يظن أنه موضوع يعني مرتب على الموضوعات، موضوع الإيمان موضوع كذا موضوع، لا يدري أن الموضوعات يعني المكذوبات، وهذا من سوء الفهم. نعم. سؤال. أي نعم، مثل ما سمعنا في هؤلاء الذين يضع إسناد من عنده مباشرة فهو كذب، الإسناد وكذب في المثل نفسه. وكما قال هنا الشيخ لكنه لم يستوعبها وأدخل فيها ما ليس منها، ابن الجوزي رحمه الله تعالى مع علمه وسعة اطلاعه وحفظه، إلا أنه كان وكثرة تآليفه، إلا أنه يؤخذ عليه عدم دقته وتحريره لما يكتبه، فهو يكتب الكتاب ثم لا يراجعه لانشغاله بالتأليف، يشرع مباشرة في كتاب آخر، ولذلك كل كتبه تحتاج إلى تحرير. وقد قال الموفق عبد اللطيف: لو أراد ابن الجوزي أن يحرر كتبه لاحتاج إلى عمر آخر حتى يحرر كتبه من كثرة الأغراض التي عنده في كتبه. ولذلك هذا الكتاب أدخل فيه أحاديث ليست بموضوعة، بل أغرب ما وقع فيه أنه ذكر فيه حديثا من صحيح مسلم. ولذلك قال السيوطي: ومن عجيب ما تراه فاعلمي منه حديث في صحيح مسلم. وهذا الحديث قد ذكره هو رحمه الله تعالى من طريق أفلح بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن رافع قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله. إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله عز وجل ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر، يعني الأصوات التي يضربون بها الناس. قال ابن الجوزي: قال ابن حبان: هذا خبر بهذا اللفظ باطل. وأفلح كان يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به. انتهى كلام ابن الجوزي. فنفهم من هذا أن ابن الجوزي قلد ابن حبان، فابن حبان هو الذي سبق بالحكم على هذا الحديث بأنه موضوع، وقلده ابن الجوزي في هذا الكلام. وهذه أيضا من الآفات التي عند ابن الجوزي، أنه يختفي في الجرح بقول عالم أو عالمين، ولا يستوعب أقوال الأئمة الأخرى حتى تتضح صورة الراوي ويخرج بالقول الراجح الصحيح فيه. فهنا فقط أخذ بقول ابن حبان وترك غيره من الأئمة. وإذا رجعنا إلى ترجمة أفلح ابن سعيد، وجدنا أن ابن معين والنسائي يقولان لا بأس به، ومرة قال ابن معين: ثقة يروي 5 أحاديث. إذن ابن معين وثقه وسبر أحاديثه، يعرفها كم؟ 5، ولم يجرح منها شيئا ولم ينتقد منها شيئا، فقال ثقة روى 5، إذن يحكم على هذه 5 بأنها صحيحة. قال أبو حاتم: شيخ صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. ومن خلال ترجمته ليس فيه جرح إلا كلام ابن حبان رحمه الله تعالى الذي اتهمه برواية الموضوعات عن الثقات. والعقيلي ذكره في الضعفاء وقال لم يروي عنه ابن مهدي، يعني ابن مهدي ترك الرواية عنه، لكن أولئك الأئمة الكبار وثقوه، وهم أجل وأرسخ في هذا العلم من ابن حبان، فقولهم مقدم على قوله. ولذلك ابن حبان له كلمات وجروحات في كثير من الرواة لا تقبل منه رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن حجر: وذهل ابن الجوزي فأورد الحديث من الوجهين في الموضوعات، وهو من أقبح ما وقع له فيها، فإنه قلد فيه ابن حبان من غير تأمل. كذلك الحافظ الذهبي انتقد هذا على ابن الجوزي وتعقبه فيه. نعم. والمضامون كثيرون ومن أسابيع هذا ما تبين لي وكأنه الله أعلم وقع خطأ في الطباعة. والصواب والواقدي وابن أبي يحيى. الواقدي معروف ومتهم بالكذب محمد بن عمر صاحب المغازي، وابن أبي يحيى هذا الشيخ الشافعي، وهو ركن من أركان الكذب. فهذا هو الصواب في العبارة فيما يظهر لي. نعم. وهم أصناف، فمنهم أولاً الزنادقة الذين يريدون إنشاد عقيدة المسلمين وتشويه الإسلام وتغيير أحكامه، محمد بن سعيد المصدوق الذي قتله أبو جعفر المنصور ووضع حديثاً عن أنس مرفوعاً: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا إن شاء الله. ومثل عبد الكريم ابن أبي العوجاء الذي قتله أحد الأمراء العباسيين في البصرة وقال حين قدم للقتل: لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. فقد قيل إن الزنادقة وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14000 حديث. نعم. ثانياً المتزلفون إلى الخلفاء والأمراء، رويات بن إبراهيم دخل على الثاني وهو يلعب بالحمام، فقيل له: حدث أمير المؤمنين. فساق سنداً وضع به حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في كوف أو نصر أو حادث أو جنب. لا سبق بالفتح. سبق. إنه قال: لا سبق إلا في كوف أو نصر أو حافة أو جنب. فقال المهدي: حملته على ذلك، ثم ترك الحمامة وأمر بذبحها. هذا القصة على كل حال تكلم فيها في صحتها وما هو المنكر فيها. الجنب. نعم. والصحيح بدونها وهو: لا سبق. سبق العوض، والسبق المسابقة، والحديث هنا بالفتح سابق لا سبق، إلا في هذه الأشياء الثلاثة: خف البعير، ونصل السهم، وحافر الخيل. نعم. اشترك بين كثير الكذابين القصاص عدد 70، وقد لاحظه ابن قتيبة يقول: كتب الله له 70 كذا في كل، مع كل واحد 70 كذا، ومع كل واحد 70 كذا، يقول: فلا يزال في 70 إلى أن يملأ صفحة صفحتين وثلاث. نعم. كم؟ وذكر قصة طويلة، فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات أشار إليه يحيى بيده، فأقبل متوهما بنوعه، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: نعم عندكم حاشية تبين أن في إسناد هذه القصة إبراهيم بن عبد الواحد وهو لا يدرى من هو أتى بحكاية منكرة، وذلك لأن مثل الإمام أحمد وابن معين إذا سمع مثل هذا لا يجلسان يضحكان وينتظران حتى الناس يذهبوا ويقر هذا الكذاب على كذبه. الواجب هو الإنكار على هذا الإنسان وفضحه بين عامة الناس. وكان مرة الأعمش في مجلس رجل يحدث، فسمعه ويحدث بأحاديث أنكرها الأعمش، فذهب الأعمش وسط الناس وفتح ثيابه وبدأ ينتف أبطه أمام الناس أمام الشيخ هذا الذي يحدث. فقال له الشيخ: أما تستحي أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تفعل هذا أمام الناس؟ قال: أما أنا فأطبق سنة سنة الفطرة وأنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرف الناس الأعمش هو إمام معروف ذهبوا وتفرقوا عن هذا الرجل. فالوضاعون في القصاص كثير، لا بأس أن القاص يأتي بالأحاديث الترغيب والترهيب، لكن يتعمد الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهم مما صححه أهل العلم، لكن أن يأتي بالمكذوبات هذا أمر محظور، ويجب على أهل العلم التحذير من ذلك. وللأسف الآن يؤتى بنصوص كثيرة جدا من هذه الأباطيل تحكى للناس لنفس الغرض، ما زال هذا الغرض موجود، التزلف والتقرب والزيادة. وأنا أتعجب من هذا، هذا نوع من الوضع الخفي، يأتون بحديث صحيح، يأتون بحديث صحيح لكن يعطيه مثل الديكور، يعني في زخرفة في الكلام، وأحيانا يحكي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بلهجته هو، يغير فيه بلهجته ويزيد ألفاظ من العامية فيه، قد يقول حتى يصل إلى إذهان العامة، لكن هذا ليس بعذر، والعامة يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا احتجت اذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشرح، لكن أن يحول لفظه ويقول هو قال كذا، مثل يقول وقالها الرسول بعدين، من هذا الكلام هذا ما يجوز، وهذا يفعله كثير من القصاص ويجذبون به الناس ويستعملون كلمات أبدا الرسول ما استعملها، مثل يقول قالها الرسول يا حبيبتي أو يا حبيبتي، من هذا الكلام أنت رايحة فين؟ معليش أنتم عارفين هذه اللهجة، لأن أكثر يستعمل هذه اللهجة، فخاصة الآن في القنوات الفضائية الذين الآن يستمع لهم الملايين بهذا السبب. ولا يغرنك كثرة المستمعين وكثرة الناس، فأكثرهم جهلة لا يفهمون، وإن شئت سميت من هؤلاء الذين يدعون العلم ويعظونهم لا يعرفون ما يخرج من رؤوسهم. وأرى أنه من الواجب علي أن أسمي الداعي المعروف بعمر خالد الذي أدين الله عز وجل بأنه لا يعرف ما يخرج من رأسه ويحدث بأحاديث باطلة، ولا أريد من أحد منكم أن يسمع له، وأن يحذر من يعرف، خاصة النساء العام لا أحد يسمع لهذا الرجل، قد أدخل في كلامه من البدع ومن الصوفيات ومن الأشياء التي يعني قد قال بعض المشايخ لا يقولها من فتح كتابه. فرجل لا يعرف اللغة العربية ولا يحفظ القرآن ولم يدرس العلم عند المشايخ ولم يطلب الحديث، كيف ينتشر له هذه الأشطة أو هذه البرامج ويسمع له ويحدث وأقول والله بما لا يعرف من الأحاديث ويزبرق فيها الشيء الكثير، فلا يجوز السماع له، وهذا أدين الله به. فلذلك من أراد أن ينسب إلي هذا القول فلينسب إلي بلا أي تردد، وغيره، لكن بعض الشر أهون من بعض. نعم تفضل. رابعا المتحمسون للدين يضعون الأحاديث في فضائل الإسلام وما يتصل فيه وفي الزهد في الدنيا ونحو ذلك، يتصل حيث الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفتح أبي حنيفة ومغازم إسحاق يعني فوضع ذلك. نعم. خامسا المتحمسون للدين يعني كما سمعتم يرى أن الناس انشغلوا بأشياء أبعدتهم عن الطاعات وعن العبادات فوضع لهم هذه الأحاديث للترغيب. وهذا لا شك أنه تهمة للوحي، كأن الوحي لا ينفع من الكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع، فجاء هو من أجل أن يكمل، وما هذا إلا لجهله هو، فلو عرف ما هو موجود في الكتاب والسنة لاستغنى به. وقد قال ابن المبارك إن في الصحيح من الحديث لشغلا، لو إنسان انشغل بالحديث الصحيح يطبقه لكفاء عن الحديث الضعيف، لكن من أسباب الذهاب إلى الحديث الضعيف هو الجهل بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول هذا الرجل إن الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق. طيب ماذا نقول اليوم؟ الناس بماذا اشتغلوا؟ لماذا اشتغل الناس الآن بالقنوات وبالملاعب وبالذهاب هنا وهناك وبالمحرمات وبالأسواق وبغير ذلك مما لا يخفى عليكم، ومع ذلك لا يجوز لنا أن نضع لهم أحاديث حتى نرغبهم ونرهبهم؟ من لم يشفه الوحي فلا شفاه الله. وقد استحل جماعة من المبتدعة يسمون بالكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، استحلوا الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب، وخالفوا بذلك إجماع المسلمين، واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث قد جاء من طرق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من حديث عمرو ابن شرحبيل، وجاء من حديث غيره، فكيف يجاب عن هذا الحديث؟ الجواب الأول أن النووي رحمه الله تعالى قد حكى اتفاق الحفاظ على إبطالها وعدم معرفتها، يعني هذه الروايات حكى اتفاق الحفاظ على إبطالها وعدم معرفتها، وكذلك العراقي قال إن جميع طرق هذا الحديث لا تصح، والروايات المحفوظة ليس فيها هذه اللفظة. جواب الثاني: لو فرضنا صحة هذا الحديث، طيب قبل ذلك كيف يستدل هؤلاء المبتدع بهذا الحديث؟ ما هو وجه الاستشهاد بهذا الحديث؟ قالوا ليضل الناس، فقالوا إن اللام هنا للتعليل، فإذا كان ليس ليضل الناس فإنه لا بأس به. نجيب بالجواب الأول. الجواب الثاني نقول: لو فرضنا أن هذا الحديث ثابت فإن اللام هنا ليست للتعليل، إما أن تكون للتأكيد وإما أن تكون للصيرورة والعاقبة. فالأول كقوله سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فقوله ليضل، قال الطحاوي إن اللام هنا للتأكيد، يعني تأكيد من افترى على الله الكذب فمؤكد أنه سوف يضل الناس. وذكر ابن حجر أن اللام هنا للعاقبة. إيش معنى من العاقبة؟ أولا مثالها في قول الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا لام الصيرورة، أي ليصير عدوا وحزنا لهم، ليس لام التعليل، يعني هم لو يعرفون أنه سيكون عدو وحزن ما أخذوا، لكن هذا تقدير الله جعلهم يلتقطونه ليصير ولتكون العقبة أنه عدو لهم وحزن فيما بعد ويزيد ملكهم. فهنا قوله: من كذب علي متعمدا ليضل، أي سوف يضل، فتكون لام التأكيد، أو العاقبة أنه سوف يضل ويكون حدا لا مفهوم لها. وليست للتعليل. ولذلك هم يقولون أيضا هذا استدلال لهم، يقولون يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي، قالوا نحن نكذب له لا عليه. حديث يقول من كذب علي، قالوا نحن لا نكذب عليه، نحن نكذب له. ولا شك أن هذا كلام باطل، والله عز وجل يقول وأتوا البيوت من أبوابها. أنت لا تأتي مثلا تنصح أو تنهى عن المنكر وتدخل على الإنسان من نافذته تقول له اتق الله، تفسر النافذة تدخل، تأتي الشيء من طريقه الصحيح. وكما يقال الغاية لا تبرر الوسيلة، وإن كان كلمة تبرر عليها مؤاخذة في اللغة فنقول لا تسوغ بدل كلمة لا تبرر. نعم. التعصب المذهبي لا يزال موجودا إلى اليوم، ومرت عليه فترات قوية جدا، كما أشرت أن أكثر المتعصب هم الأحناف. ولذلك لو صليت بين أحناف ورأوك ترفع أصبعك وتشير بها ربما كسروها لك. فإذا ذهبت إلى قوم فانتبه إلى فقههم قبل أن تعاشرهم. وقال بعض أهل الرأي كما حكاه القرطبي ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كل ما وافق القياس الجلي جاز أن تنسبه للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ما فائدة الأسانيد؟ ما فائدة تمحيص الرواة؟ هذه المسألة صارت راجعة إلى العقل، والعقول تختلف من إنسان إلى إنسان. فما تراه أنت موافقا للقياس الجلي غيرك يخالفه ويقول ليس فيه قياس جلي. كذلك فضائل المدن، بعض الوضاعين وضع في مثالب مدن خراسان مدينة مدينة، كل مدينة وضع فيها حديث، وهي أصلا ما جاءت ولا دخلت الإسلام إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنين، ولا يعرف عليه الصلاة والسلام بأسمائها. المباحث في الحديث الموضوع كثيرة، من أنفس ما كتب في هذا رسالة علمية اسمها الوضع في الحديث لعمر خلاثة، 3 مجلدات. كذلك مقدمة الموضوعات، حقيقة الموضوعات من الجوزي في كتاب في 3 أو 4 مجلدات حديثة. الطبعات القديمة ليست بجيدة، والآن مطبوعة في 4 مجلدات جيدة ولها مقدمة ضافية، بحث الموضوعات وأسباب الوضع وعلامة الوضع والكتب المؤلفة في هذا الباب إلى غير ذلك من المباحث المفيدة. نعم. الجرح الاصطلاحي له علاقة بالجرح الحسي المعروف، وهو إصابة الإنسان بخدش أو قطع في الجلد أو نحو ذلك، فيؤثر على صحة الإنسان وعلى قوته. كذلك الجرح الاصطلاحي عندما يذكر الإنسان بخدش في عدالته أو خدش في حفظه وضبطه هذا ينقص من قوته ومن سلامته ومن روايته، فيسمى صاحبه مجروحا والمتحدث يسمى جارحا. والجرح هو الشيء الذي يوجب رد الرواية أو توهين الرواية بالألفاظ التي سمعناها ونحوها. نعم. فينقسم الجرح إلى قسمين مطلق ومطيق. فالمطلق أن يذكر الراوي بالجرح بدون تقييد فيكون قادما فيه بكل حال، والمطيق أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك فيكون قادما فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره. مثال قول ابن حجر تقريب ابن زيد بن جبير، وقد روى عنه مسلم صدوق يخطئ في حديث الثوري فيكون ضعيفا في حديثه عن الثوري دون غيره. وقول صاحب الخلاصه في اسماعيل بن عياش واتقه احمد وابن معين والبخاري في اهل الشام وضعفوه في الحجازيين فيكون ضعيفا في حديثه عن الحجازيين دون اهل الشام. ومثال ذلك إذا قيل هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلا فلا يكون ضعيفا في رواية غيرها. نعم. الجرح المطلق أن يقال فلان مثلا ضعيف، فهذا مطلق، فهو ضعيف في أي شيخ يروي عنه، في أي بلد يروي عنه، في أي وقت يروي فيه، لا يتقيد بأي شيء من هذه الأشياء، فهو ضعيف مطلقا. أما المقيد فأحيانا يكون الشخص ثقة في شيخ وضعيف في شيخ آخر، ثقة في بلد في رواية عن أهل هذا البلد وضعيف في رواية عن ذاك أهل ذاك البلد. أحيانا يكون الراوي في بداية حياته جيد الحفظ، لما يكبر يسوء حفظه أو يختلط، أو أحيانا يكون جيد الرواية قبل توليه لمنصب القضاء، ثم لما يذهب إلى القضاء وينشغل به يسوء حفظه ونحو ذلك، فهذا هو الجرح المقيد. وذكر لكم الشيخ هنا أمثلة، ومنها إسماعيل بن عيش مر علينا في حديث من يذكره؟ إسماعيل بن عياش فيما مر علينا؟ روي أي حديث؟ عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وقول الشيخ هنا ومثل ذلك إذا قيل هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلا، هذا مجرد مثال لا أعرف في الواقع ولا أظنه، يقال عن فلان ضعيف في باب إذا روى في حديث كذا وثقة في أحاديث كذا، لا أعرف في موضوعات معينة يكون الإنسان لا يضبطها ويضبط غيرها من الأحاديث، هذا لا أعرف، لكن يكون عن راوي عن في بلد أو كذا كما قلت لكم هذا معروف. النوع الثالث من الجرح الجرح النسبي. الآن كم جرح عندنا؟ نوعان ذكرهم الشيخ. الثالث الجرح النسبي، وهو أن يجرح الراوي بالنسبة لغيره من الرواة، أن يجرح الراوي بالنسبة لغيره من الرواة عندما يذكر مع أناس ثقات فيضعف مقارنة بهم، مع أنه قد يكون ثقة أو صدوقا لكنه تأثر لما ذكر مع غيره فيقال عنه ضعيف، فهذا الضعف نسبي وليس بمطلق ولا مقيد حتى، ولكنه نسبي بالنسبة لهؤلاء، هذا هو المقصود بالجرح النسبي. نعم. نعم له مثال لعله يأتينا إن شاء الله. إن شاء الله. لكن فهم المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى الأفراد وبين ذلك مراتب معلومة. نعم. هنا طبعا هذه تسمى مراتب الجرح والتعديل، ستأتي إن شاء الله، وهذه مذكورة في كتب المطولة، فالذهبي له ترتيب، السخاوي له ترتيب، العراقي له ترتيب، وبعض أهل العلم جمعها ونسق بينها، ففي بعض الاختلافات وأكثرها متفق على جعلها في مراتب متقاربة. نعم. هذه الشروط لو أن الشيخ جمع بينها وبين شروط التعديل لكان أحسن، اشتراكية كما سنلاحظ. ولذلك بعد أن نقرأ هذا سننتقل إلى شروط قبول التعديل. نعم. ويشترط لقبول ثلاث شروط خمسة. أولا أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسد. من عدل ضابط، أيضا لا بد أن يكون من ضابط، وهذا الشرط للجرح والتعديل، يعني ثقة حافظ، لأن الرواية أصلا لا تقبل إلا من عدل ضابط، فكذلك الحكم على الرواة فرع عن ثقة الشخص. كيف يأتينا رجل ضعيف سيء الحفظ يحكم على غيره، يقول فلان حافظ فلان غير حافظ، هذا لا يقبل. وكيف يأتي إنسان غير عدل ويحكم على غيره بأنه عدل أو غير عدل، فلا بد أيضا أن يكون حافظا. نعم. ثانيا أن يكون منه تيسرا فلا يقبل من مرتب. ثالثا أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل من لا يعرف الغرائب. رابعا نعم، طبعا هذا لا شك أنه شرط، ولكن أحيانا قد يذكر الجارح جرحا ولا يقبل منه، وخاصة كان هذا في بدايات نشأة علم الجرح والتعديل، وصدر من بعض المتشددين مثل شعبة رحمه الله تعالى. شعبة رحمه الله تعالى واجه مجتمع كثر فيه الكذب، ظروف السياسية، ولم تتقاعد فيه القواعد بشكل قوي جدا، فكان هو من أول من أسس علم الجرح والتعديل في الكوفة في واسط، فكان كالجبل أمام الكذابين والوضاعين، وكان يستعدي عليهم السلطان ويفضحهم في المجالس، بل وكان يستعمل يده يضرب، حتى إنه ضرب بعض الرواة فأبكاه، وكان يستعمل معهم عبارات شديدة جدا. فهذا المجتمع الذي عاش فيه ولد فيه شخصية شديدة تميل إلى الرد وإلى الجرح. ففي إحدى المرات يقول ذهبت إلى فلان لأسمع منه حديثا فتركته، قيل له لماذا؟ قال رأيته يقول قائما، ورأى أحد المشايخ على برذون يجري به، على حمار يجري به، قال تركت حديثه، يعني هذه خلة بالمروءة، هذا لا يصلح يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا القبيل. قال مرة عن أبي الزبير قال رأيته لا يحسن يصلي فتركته، إلى آخر ذلك. فأبو الزبير وغيره من الرواة غيرهم وثقه وقبلوا حديثه، والخطيب البغدادي عقد فصلا في أو بابا في الكفاية لبعض الأشياء التي جرح بها بعض الرواة وهي ليست بجرح، لم يقبلها أهل الجرح والتعديل مثل ما ذكرت لكم. ولكن هل يعني أن كلام شعبة كله يرد؟ لا، حاشا وكلا، لكن هناك الشرط المتفق عليه لا بد أن يكون المتكلم عارفا بأسباب الجرح التي في العدالة والتي في الضبط، ولا شك أن شعبة كذلك، لكن قد تحصل بعض الأخطاء التي لا يقبلها أهل العلم فيما بعد. نعم. Thank you. أربعة أن يبين سبب الجرح فلا يقبله الجرح المذهب كما ينقصر على قوله ضعيف أو يرد حديثه أو يرد حديثه حتى يبين سبب ذلك لأنه قد يجرحه بسبب ذلك فضيحة هذا هو المشهور. واختار ابن حجر رحمه الله قبول الجرح المذهب قبولا واختار ابن حجر رحمه الله قبول الجرح المذهب إلا فيما علمت عدالته فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب وهذا هو القول الراجح لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن. نعم هذه المسألة الرابعة والشرط الرابع تبيين سبب الجرح يعني يقول ضعيف لأنه سيء الحفظ ضعيف لأنه يرفع الموقوفات ويصل المراسيل يزيد في الأسانيد يزيد في المتون يقول مثلا ليس بثقة لأنه يشرب الخمر كذاب نحو ذلك ولكن لو تأملت كتب الرجال لوجدت أن أكثر عبارات الأئمة ليس فيها بيان للسبب يطلقون القول بالضعف أو بالجرح من غير بيان السبب فهل معنى ذلك أن نهدر أقوالهم؟ الجواب لا بل يقبل الجرح المبهم في من أو الجرح المبهم إذا كان صادرا عن إمام معروف بإتقانه لهذا العلم وهذا مقتضى ثقتنا به فلما يأتينا يحيى بن معين وقال ضعيف إذن ما حكم عليه بالضعف إلا بعد دراسة ومعرفة لهذا الرجل حكم عليه بالضعف فليس شرطا أن يقول لنا لأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا وهذا أمر يطول فلذلك إذا أعطانا هذا الحكم وجب علينا أن نقبله منه إلا أن يقال في من عرفت عدالته وثبتت فلا وهذه العبارة من حيث العموم سيأتينا عند تعارض الجرح والتعديل ما هو موقف الباحث والناظر تقدم الجرح أو تقدم التعديل هذا سيأتي له ضوابطه إن شاء الله لكن هذا الكلام مجمل. نعم خامسا أن لا يكون واقعا على من تواترت واشترت إمامته كنافع وشعبة ومالك والبخاري فلا يقبل الجرح بها ولا يرى ثانيا. نعم مثلا عندنا يحيى بن معين تكلم في الشافعي ولم يسمع لكلامه قال الذهبي آذى نفسه ابن معين بهذا الكلام أيضا أظن ابن أبي ذئب نعم تكلم في مالك لم ينفعه هذا الكلام ولم يأخذ أحد بكلام مالك أيضا ابن إسحاق طعن في حديث مالك قال أعرضوا علي حديثه فأنا بيطاره فلما سمع مالك بكلام ابن إسحاق فقال إنه دجال من الدجاجلة والنسائي يذكر عنه أنه تكلم في أحمد بن صالح المصري لا يقبل هذا هذا إمام كبير أحمد بن صالح وأيضا النسائي إمام كبير فأمثال هذه الأقوال كما قال الذهبي رحمه الله خاصة كلام بين الأقران الذي يخرج عن الجرح الحقيقي إلى حزازات النفوس ليس أحد معصوم فليس أحد معصوما فهذا الكلام يطوى ولا يروى. نعم ولنعلم أن الجرح والتعديل باب خطير وله أهميته الكبيرة فإن أعراض الناس كما قال ابن دقيق العيد حفرة من حفر النار قام على شفيرها صنفان من الناس الحكام وأهل الحديث فلا يجوز لأحد أن يتكلم في أحد إلا بعلم وروية وورع وهذه الشروط لابد أن تتوفر في الجارح وفي المعدل لأن الأصل أن الكلام في الغير بما يسوء محرم وهو الغيبة التي ثبت فيها النهي في الكتاب والسنة وحكي الإجماع على تحريمها، ولكن لغلبة المصلحة أجيز الكلام في الرواة. وقد كان بعضهم يتردد، بعض السلف يتردد في الكلام في الرواة ويظن أنه من الغيبة، وهذا عند بداية علم الجرح. وبعضهم بعد أن انفتح في هذا الباب كان يقول لا تكتبوا عنه، هو لا يصلح ضعيف. ثم توسعت المسألة حتى تكلم أهل الجرح والتعديل وأطلقوا لسانهم في هذا، ومن أجرائهم ابن معين وهو أعلم أئمة الجرح والتعديل على الإطلاق رحمة الله عليه، فكان يستعمل عبارات قوية في الجرح، يصرح يقول فلان كذاب، فلان دجال، فلان وضاع، أكذب الناس، لا يتقي الله، يقول لو كان عندي فرس وروح لغزوته، لما سمع بحديث من بدل دينه فاقتلوه رواه سويد بن عبد العزيز قال ينبغي أن يبدأ به هو فيقتل، عبارات قوية جدا. فحملهم على ذلك نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها. والأمر كما قال يحيى بن معين قال لأن يكون خصمنا فلان وفلان، لأن يكون خصمنا فلانا وفلانا أحب إلينا من أن يكون خصمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبارته المشهورة إنا لنتكلم في أقوام لعل بعضهم قد حط رحاله في الجنة منذ 100 سنة. لما كان ابن أبي حاتم يقرأ كتابه الجرح والتعديل على الناس دخل عليه أحدهم فقال له أما تعلم أن يحيى بن معين قال كذا وكذا، وذكر له هذه العبارة فبكى رحمه الله تعالى حتى سقط الكتاب من يده. ولكن للمصلحة وجب الكلام ولا يجوز السكوت، ولذلك يتكلم فقط بما يتصل في الرواية، أما غير ذلك من أشياء شخصية عيوب خلقية تترك، تترك إذا كانت فيها عيب له وتنقيص. لكن إذا كان شيء قد اشتهر عنه مثل الأعمش مثل فلان الأعرج صار معروفا به فهذا لا يدخل في الغيبة، فهذا الأمر ينتبه له. ويجب على الإنسان أن يعطيه حقه من التيقظ والانتباه. كثرة الأوراق، نعم، اجمعوا للأوراق حتى خلها عند أصحاب، خلها عند، نعم، التعديل. التعديل يعرفه هو أقسامه ومراتبه وشروط قبوله، فليس التعديل أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إنكار صفة قبول أو نفي صفة رأسه، وأن يقال هو ثقة أو ثبت أو لا بأس به أو لا لرد الحديث. نعم، واضح هذا التعديل، نعم. وينقسم التعديل إلى قسمين، مطلق ومقيد. فالمطلق أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد فيكون توثيقا له بكل حال. والمقيد أن يذكر الراوي بالتعديل بنسبة شيء معين من شيء أو طائفة أو نحو ذلك فيكون توثيقا له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره، مثل أن يقال هو ثقة في حديث الزهري بفضل الحديث عن الحجازيين فلا يكون ثقة في حديثه عن غيره من ثقة فيه. لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيه فلا يمنع من أجله أن يكون ثقة لغيره أيضا. نعم، هذه العبارة تكررت هناك في أو مرت في الجرح ومرت هنا. يعني لو قيل لإمام إن فلانا ضعيف في أهل مكة قال لا ليس بضعيف في أهل مكة، النفي الآن قاله في مقام الدفاع عن هذا الراوي فلا يقتضي نفيه ضعفه في أهل مكة أن معناه أنه في غيرهم يكون ضعيفا، أو يسأل يقال له هل فلان ثقة في أهل بغداد، فيقول مثلا لا ليس بثقة في أهل بغداد، ليس معنى أنه في غيرهم أيضا ليس بثقة. فإذا كان مقام الدفاع لا يؤخذ بالمفهوم، هذا معنى الكلام. نعم تعال مراتبه. وللتعديل مراتب أعداء نعم هذه مراتب التعديل، وهذه شيء مختصر وقد سبقت الإشارة إلى مراجع هذا البحث. خذ هذا. نعم. ويشترط كل صالح أو مخالف أو ذو حديث أو نحو ذلك، وبين هذا مراتب معلوم. نعم هذا الكلام من حيث الإجمال، وإلا كلمة صالح، كلمة صالح وصالح الحديث عند أبي حاتم فإنه كان يستعملها في الثقة أو ما قاربه، ونادرا أو قليلا ما يطلقه على الضعيف. أصلا صالح الحديث عند أبي حاتم تقوية، كذلك مقارب، مقارب الراجح في معناها أن حديثه يقارب أحاديث الثقات، وهذه يستعملها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. ويشترط لقبول التعديل شروط من أربعة، أولا أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق، وهذا سبق. نعم. ثانيا أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال، ثالثا أن يكون من عارف بأسبابه. طبعا هذا هو الأصل أن يكون من متيقظ، لكن أحيانا قد تمشي حتى على المتيقظ، لكن مقصود المتيقظ يعني في الغالب أنه متيقظ. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يروي إلا عن ثقة، في موطئه لا يروي إلا عن ثقة، فقيل له كيف رويت عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية؟ فقال غرني بصلاته، يراه يصلي يعني صلاة جيدة وظاهرها الخشوع، فقال إذن هذا ثقة فروى عنه. فهنا الآن ما تيقظ الإمام مالك، لكن هل معناه أن الإمام مغفل؟ حاشا لله، لكن أحيانا قد يغفل الإنسان ينخدع بشيء، مثل ما كان موالي بن عمر، كان أحدهم يعني يظهر الصوم، عبيد عبد الله بن عمر يظهرون الصوم والصلاة والعبادة، فكان ابن عمر إذا رأى أحد عبيده مستقيما وصالحا أعتقه، فتغاير البقية صار كل واحد منهم يلزم نفسه، فقيل ابن عمر إنهم يخدعونه، فقال من خدعنا بالله خدعنا له. نعم. ثالثا أن يكون من عالم بأسبابه فلا يقبل مما لا يعرف صفات القبول والرد. وهذا أيضا كما قلت، لكن أحيانا مثل ابن حبان رحمه الله تعالى يصفه الذهبي في بعض المواطن بأنه يقول لا يعرف ما يخرج من رأسه، هذه الكلمة التي استعملتها أنا قبل قليل، لا يعرف ما يخرج من رأسه، طبعا هذه قوية، ويستعملها الذهبي عندما يرى أن ابن حبان تجاوز الحد في بعض الثقات، فيدافع عنهم بمثل هذه العبارات الشديدة. لكن لا شك أن ابن حبان إمام معتبر وأقواله مشهود له بقوته فيها ودقته، بل وله كتب كثيرة جدا لم تصلنا، أفرد كثيرا من الرواه بمؤلفات وهي من قديم مفقودة من عهد الخطيب البغدادي الذي ليس بينه وبين ابن حبان يمكن لعله حتى أقل من قرن فقط، وذلك لأن ابن حبان كان له استاد كثر، وهناك من اتهمه في دينه فضيعوا عليه كتبه رحمه الله تعالى، وضيعوا على المسلمين هذه الفوائد، حتى له حديث تمييز حديث سفيان الثوري من حديث ابن عيينة، وحماد بن زيد عن حماد بن سلمة، وما رواه فلان وما رواه فلان وما رواه أهل البلد كذا، مؤلفات نفيسة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. نعم. رابعا أن لا يكون واقعا على من اشتهر من اشترى بما يجب رد روايته من كذب أو استنباط أو غيرهما. نعم، هذا عكس ما سبق. فابن أبي يحيى شيخ الشافعي واتقه الشافعي، لكن الأئمة على جرحه، وكان يوصف بأنه ركن من أركان الكذب، فما نفعه توثيق الشافعي له، لأن الشافعي أخذ عنه وهو لا يزال صغير السن فانخدع به وظن أنه ثقة، لكن الأئمة كشفوا كذبه وردوا رواياته. نقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله نختم بمباحث تعارض الجرح والتعديل. يسأل الأخ عن حديث أو أثر علي بن أبي طالب أنه يقول: إن آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد غيري: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا أنا بعيد العهد به، وهو معروف لدي من حيث نص الحديث، لكن الصحة لا أذكر صحته، ولكن يغلب على ظني ضعفه، وهذا الذي يغلب. يقول: كيف يمكن أن يكون الشخص مثلا ثقة في حديث أهل الشام ضعيفا في حديث الحجاز؟ هذا هو إسماعيل بن عياش، لم يتقن أحاديث أهل مكة والمدينة وأهل العراق، ولم يضبطها في حافظته، كان يعتني بأحاديث أهل بلده، وهذا يقع أن الإنسان مثلا يعتني مثلا بفتاوى شيخ من المشايخ فيكون ضابطا لها، و غير ذلك من الشيوخ لا ينتبه لها، لا يضبطها، لا يعتني بها فتختلط عليه. وكذلك أيضا بعض الشيوخ أو بعض الرواة كان يتقن أحاديث، مثلا عندنا محمد بن جعفر المعروف بغندر لازم شعبة 20 سنة وكان ضابطا لحديثه، فإذا خرج عنه وروى عن غيره يخطئ، لأنه لم يعتني بأحاديث مثل ما اعتنى بحديث شعبة. كذلك عندنا من اعتنى بعلم أتقنه أكثر من غيره، ولذلك وجد عندنا بعض الرواة كان معتنيا بكتاب الله عز وجل، مثل عاصم بن أبي النجود صاحب القراءة وحفظ، عاصم الذي نقرأ بروايته يروي أحاديث لكنه سيء الحفظ، حتى قال ابن معين: كل عاصم في الدنيا فهو سيء الحفظ. وهذه القاعدة استدرك عليها، وقد بينا هذا في درس مسلم، وأن هناك من يسمى عاصم وهو ثقة، عاصم سليمان وغيره. لكنه في رواية القرآن، في قراءة القرآن ثقة الحجة من القراء السبعة، حفظ بن سليمان الراوي عن عاصم قارئ ثقة الحجة، لكنه في الحديث أردأ من عاصم، متهم بالوضع، حتى هو متروك لنكارة ما يرويه من الأحاديث، وكان عنده غفلة الصالحين، يعني ما ينتبه، يظن أي حديث هو عن أو أي كلام جيد يعتبر حديث فيرويه، يأخذ من أي أحد، لا يتوثق لا يتثبت، فترك حديثه. وهكذا الحديث الراوي يتأثر باهتماماته وتخصصاته. يسأل الأخ عن حديث الدعاء مخ العبادة، هذا لا يصح، إنما الذي صح حديث النعمان الدعاء هو العبادة. يقول: ما المقصود بصيغة التمريض؟ المقصود بصيغة التمريض يعني أن يقول الإمام مثلا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حكي عنه، فهذا ليس فيها جزم. صيغة الجزم يقول: قال، فهذا جزم، هذا المقصود بذلك، يعني المبني للمفعول والمبني للمعلوم. يقول: التقويم الشهري في أحاديث، هل في أحاديث موضوعة؟ نعم في أحاديث موضوعة، في أحاديث صحيحة، والذين يكتبونها لا ليس عندهم تخصص في هذا المجال. يسأل الأخ عن، يقول: إذا كان أحد الرواة في تشيع روى حديثا في فضائل أهل البيت، هل يصلح هذا مثالا؟ طيب، على كل حال، التشيع قسمان: تشيع الذي كان في بدايات عصر التابعين، تشيع الخفيف، وهو تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان، وهذا ذهب إليه بعض التابعين، وكان هو المنتشر بينهم خاصة أهل الكوفة. فهذا إذا كان الراوي ضابطا صدوق اللسان، يعني لا يكذب، فيقبل قوله حتى ولو روى في فضائل أهل البيت. وشاهد ذلك أن عدي بن ثابت روى عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه العهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. هذا الصريح في فضائل علي. عدي بن ثابت هذا كان هو خطيب الشيعة وقاصهم، لكنه لم يكن غاليا. قال الذهبي: لو كانت الشيعة كلهم مثله لخف شرهم. وأيضا فيما أظن هو أو غيره، هو الذي روى حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والحديث في الصحيحين، وقال الترمذي: حسن صحيح. لكن لو جاءنا رافضي غالي وروى حديثا في فضائل أهل البيت، هذا يرد. وكانت الرافضة من أكذب الناس، كما نص على ذلك الشافعي وغيره. كانوا يقولون بعض الرافضة الذين تسننوا فيما بعد، قال: كنا نجتمع على الأمر فإذا اعتقدناه جعلناه حديثا. فهم أكذب الناس. وهنا سؤال يسأل عن الأخذ من اللحية، يقول إنه جاء عن ابن عمر. الأخذ من اللحية صح عن عبد الله بن عمر في العمرة في النسك، وجاء الصح عن جابر، والصح عن أبي هريرة. الأخذ ما فوق القبضة، وذهب إليه الجماهير من الفقهاء، وقال غيرهم بأن الواجب هو إطلاقها مطلقا، وذهب إليه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب اتباعا لظاهر النص الذي فيه أعفو وأرخو والأمر بتوفير اللحية. ولو أخذ الإنسان ما زاد على القبضة، إذا وصل إلى هذه الدرجة ثم أخذ ما زاد على القبضة، فلا حرج إن شاء الله، ما دام أنه قد فعله جمع من الصحابة ورأوا أن التوفير والإرخاء يحصل بهذا القدر، وأنه ليس له حد معين، فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله ولا حرج، والمسألة محل يعني اجتهاد. لكن ما دون القبة وقد حكي الإجماع كما ذكره ابن حزم أن إطلاق اللحية فرض باتفاق المسلمين، أو قال باتفاق العلماء. أما بالنسبة يقول علماء الجرح يقول إنهم متشددون، أقول: نعم، إن الأصل في أهل الجرح والتعديل هو الشدة، وذلك كما ذكرت في كلام عن شعبة رحمه الله تعالى، لأن أهل الجرح والتعديل دائما في كل زمان ومكان يواجهون أهل البدع، يواجهون أهل الوضع، يواجهون الذين ينشرون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والوعاظ والقصاص ونحو هذه الطوائف. فمن كثرة دفاعهم وكلامهم يكون فيهم شدة، ولكن نقول هذه الشدة هي مضبوطة بالضوابط الشرعية، فإذا شدد على مبتدع أو شدد على وضاع فيستحق هذه الشدة، فهذه الشدة محمودة وليست شدة مذمومة. لكن إذا خرجت المسألة إلى أغراض شخصية أو أهواء شخصية فحينئذ يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يقول القول الذي يدافع فيه عن دينه، لا أن يأخذه الهوى ليدافع عن نفسه. إذا أراد أن يدافع عن نفسه يدافع عن نفسه في ما يجوز له شرعا، لا يتجاوز الحد، ولا يلبس الدفاع عن النفس بلباس شرعي كما يستعمل، يعني يغتاب بعض الناس بكلمات شرعية، يقال فلان هداه الله، يعني ايش؟ يعني انه فيه ضلالة، فيه كذا، فلان الله يهدي، يعني كانوا من باب النصيحة وهو يغمزه. إذا كان فيه عيب ويجب توضيح الأمر، يعني إنسان خرج شره على الناس، يوضح حتى باسمه، خرج شره على الناس والملايين يسمعونه، هذا ما تنفع فيه النصيحة الشخصية، لا بس انصحه شخصيا، لكن أمام الناس لا بد أن يذكر أمره، وما حتى لو سميته، لأنك لو لم تسميه لن يعرفه كثير من الناس بالتلميح، فهذا لا بأس أن يتكلم فيه وأن يصاح به على الملأ، احذروا فلانا بأنه يقول كذا وكذا أو عنده كذا وكذا من الباطل. هذا والله أعلم. وغدا إن شاء الله بقي معنا الدرس الأخير في الجرح والتعديل، وبه نختم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. سبحانه.